وأحيانا يشعر من نفسه نقص في إيمانه وضعف في دينه، وإذا فتش في نفسه عرف السبب إن كان زيادة أو نقصا، إذا فتش عرف السبب وأدرك من أين حصلت الزيادة ومن أين حصل النقصان. فإذا الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وإذا كان أمره كذلك فأهله متفاضلون فيه، أهله متفاضلون فيه، ليسوا فيه على درجة واحدة، بعضهم أفضل من بعض بحسب حظ المرء من الإيمان. فهذه الخيرية وهذا الفضل راجع للإيمان، فكلما ازداد المرء إيمانا زاد فضلا ونبلا وعلت مكانته، وإذا ضعف الإيمان ضعف الخير وضعف الفضل. فمرد التفاضل في الإيمان إلى حظ المرء من خصال الإيمان وأعماله، فكلما ازداد زاد إيمانه، وإذا نقص نقص إيمانه. ولهذا من عقيدة أهل السنة في الإيمان أن أهله متفاضلون فيه، أن أهله متفاضلون فيه، يعني ليسوا فيه على درجة واحدة، بل بعضهم أفضل من بعض، وهذا التفاضل بينهم راجع إلى حظ كل منهم من الإيمان، وأن كل من زاد نصيبه زاد فضله على غيره وعلت مكانته. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مرة عمار بن ياسر فقال إن عمار بن ياسر ملئ إيمان إلى مشاشه، ملئ إيمان إلى مشاشه يعني إلى أطرافه، امتلأ إيمان. هل هذا الإيمان الذي امتلأ به عمار يكون نظيره في من في قلبه من الإيمان مثقال ذرة وحظه مثقال خردلة مثل ما سيأتي معنا في الأحاديث؟ شتان بين هذا وهذا، شتان بين هذا وهذا. فأهل الإيمان متفاضلون فيه، متفاضلون فيه ومتفاوتون في الإيمان بحسب حظهم منه وبحسب نصيبهم، بحسب حظهم منه وبحسب نصيبهم من الإيمان. وعلى هذا دلائل كثيرة، والسؤال هنا معقود للذكر الأدلة على أن أهل الإيمان متفاضلون في الإيمان. قال الشيخ في سورة الواقعة ذكر الله جل وعلا آيات ذكر فيها السابقين وأثنى عليهم الثناء العظيم سبحانه وتعالى، وذكر أنهم في الأولين ثلة وفي الآخرين قلة، ثم ذكر أوصاف جنة هؤلاء وما أعد الله لهم، ثم ذكر بعدهم أصحاب اليمين وذكر أوصاف جنتهم، وذكر أنهم ثلة في الأولين وثلة أيضا في الآخرين. فإذا قرأت سورة الواقعة وقرأت ذكر الله للمقربين وذكر الله عز وجل لجنتهم ثم ذكره سبحانه لأصحاب اليمين وذكره لجنتهم، تدرك التفاضل بين أهل الإيمان، وأن السابق بالخيرات أفضل وفي رتبة عالية أعلى من المقتصد أو أصحاب اليمين. والسبب لتفاضل ما بينهم من الإيمان. ولهذا جاء في حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف. أهل الغرف أي أصحاب المنازل الرفيعة العالية في الجنة. قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، مثل ما تنظرون أنتم في الدنيا إلى النجم الرفيع العالي في السماء، أهل الجنة ينظرون إلى أصحاب المنازل العالية في رفعة وعلو. لما سمع الصحابة ذلك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله تلك منازل قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لتفاضل ما بينهم، نص على التفاضل، قال لتفاضل ما بينهم، وهذا شاهد صريح في مسألة التفاضل. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال عليه الصلاة والسلام بل هي منازل لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هل في من سيدخل الجنة من لا يكون مؤمن بالله ولا مصدق للمرسلين؟ هل في من سيدخل الجنة من لا يكون مؤمن بالله ولا مصدق للمرسلين؟ أبدا، لم يدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام إلا نفس مؤمنة، أي بالله وبالرسل. إذا ما معنى قوله آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؟ قد علمنا أنه لا يدخل الجنة أصلا إلا من هو مؤمن بالله ومصدق للمرسلين. هذا فيه قوة الإيمان الذي عند هؤلاء، قوة الإيمان عند هؤلاء والتفاضل الذي بينهم وبين غيرهم في الإيمان لقوة الإيمان الذي قام في قلوبهم. وعليه فإن إيمان المؤمنين بالله وتصديقهم للمرسلين متفاوت، يتفاوتون في الإيمان بالله ويتفاوتون في التصديق بالمرسلين، فإن التصديق نفسه يزيد وينقص ويقوى ويضعف ولأسباب قوته أمور. فأهل الإيمان متفاضلون في التصديق، متفاضلون في الإيمان الذي قام في القلب، متفاضلون في أعمال الإيمان وخصاله، متفاضلون في ذلك كله تفاضلا عظيما. أيضا في خاتمة السورة، سورة الواقعة، أعاد الله عز وجل ذكر هؤلاء بعد أن فصل في أولها أجمل وصفهم في آخرها، فقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهؤلاء بينهم تفاوت، بين المقرب وصاحب اليمين تفاوت عظيم، على أن كل منهما، يعني المقرب وصاحب اليمين، كل منهما يدخل الجنة يوم القيامة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، كلاهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، لأن الذي هو عرضة للحساب كما سيأتي معنا الظالم لنفسه. أما المقرب وصاحب اليمين الذي هو المقتصد، فهؤلاء دخولهم للجنة دخول أولي بدون حساب ولا عذاب، لأن المقرب هو من فعل الواجب وترك المحرم ونافس في الرغائب والسنن والمستحبات واستكثر منها، والمقتصد هو من فعل الواجب وترك المحرم لكن ما كان عنده نشاط في الرغائب وكثرة المستحبات، ما عنده نشاط فيها لكنه محافظ على الواجبات متمسك بها معتني بها بعيد عن المحرمات، فيدخل الجنة دخولا أوليا، لأن العذاب على أحد أمرين، إما ترك واجب أو فعل محرم، والمقتصد فعل الواجب وترك المحرم، فيكون دخوله بدون عذاب دخولا أوليا، لأن العذاب على ترك الواجب وفعل المحرم، والمقتصد هو من فعل الواجب وترك المحرم. فهذا الذي هو المقتصد أو صاحب اليمين درجته أنزل من درجة السابق بالخيرات المقرب. مثلها الآية التي في سورة فاطر، وهي قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم قال: والذين كفروا لهم نار جهنم، إلى آخر الآيات. وراث الكتاب، وراث الكتاب الذين ورثوا الكتاب من عباد الله، ذكرهم الله عز وجل أصنافا ثلاثة، كلهم من وراث الكتاب، كلهم من وراث الكتاب، وكلهم من عباد الله، وكلهم من أهل الجنة، لأن الله لما ذكر هذه الأصناف الثلاثة قال: جنات عدن يدخلونها. من هم جنات عدن يدخلونها؟ الواو هنا تشمل من؟ الثلاثة. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، كلهم تتناولهم هذه الواو: جنات عدن يدخلونها. ولهذا بعض أهل العلم يفخم من شأن هذه الواو ويعظم من شأنها تعظيما كبيرا التي شملت الظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، أي هؤلاء الثلاثة. لكن المقتصد الذي هو فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات الذي فعل الواجب وترك المحرم واستكثر من الرغائب والسنن والمستحبات، هذان دخولهما الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. لكن الظالم لنفسه مآله إلى الجنة لأنه من وراث الكتاب ومن عباد الله، لكن ظلم نفسه ببعض الذنوب التي ربما أوبقته وأدخلته النار، ربما أوبقته وأدخلته النار، لكنه مرده إلى الجنة، لأن دخوله النار دخول تمحيص وتطهير، لأن من يدخلون النار على صنفين: صنف وهم عصاة الموحدين، يدخلونها دخول تمحيص وتطهير، فيبقون فيها على قدر الذنوب التي ارتكبوها إلى أن يمحصوا من تلك الذنوب، فيخرجون كما جاء في الصحيحين ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، دفعات دفعات، ما يخرجون كلهم مرة واحدة، وإنما يخرجون دفعات. لماذا؟ لأنهم متفاوتون في الكبائر التي أدخلتهم النار، فيخرجون منها دفعات دفعات بحسب حظ من أو حظ من الكبائر قلة وكثرة. ظلموا أنفسهم بالمعاصي. ولهذا ينبغي أن نفهم أن قوله فمنهم ظالم لنفسه أي بالمعصية وليس بالكفر، فمنهم ظالم لنفسه أي بالمعصية التي دون الكفر، فهذا يشمل جنات عدن يدخلونها. لكن إن ظلم نفسه بكفر ناقل من الملة خرج من الجماعة، خرج من هؤلاء الجماعة الذين قال الله عز وجل عنهم جنات عدن يدخلونها. والظلم كما يدل عليه هذا السياق في سورة فاطر ظلم، ظلمان: ظلم للنفس فيما دون الكفر، وظلم لها فيما هو كفر. الذي ظلمها فيما دون الكفر ما شأنه؟ داخل في هؤلاء، لكن قد يمر بمرحلة تطهير وتنقية في النار، قد يمر بمرحلة تطهير وتنقية ثم يدخل الجنة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، يعني إذا كان عنده ذنوب فهو عرضة لعقوبة يمحص فيها من ذنبه. فإذا هذا ظالم لنفسه في معصية دون الكفر. أما الذي ظلم نفسه بمعصية هي الكفر بالله ما شأنه؟ اقرأ بقية السياق. قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هل كلمة الظالمين هنا مثل فمنهم ظالم نفسه؟ لا، هناك ظلم معاصي وهذا ظلم كفر. ظلم الكفر صاحبه لا مطمع له أبدا في مغفرة الله ورحمته، ليس له إلا النار خالدا فيها لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها كما قال الله: كذلك نجزي كل كفور. فإذا هذه الآية فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله تدل على التفاضل بين أهل الإيمان، وأنهم ليسوا في الإيمان على رتبة واحدة، ولهذا منازلهم في الجنة تفاوتت. وتقرأ في مثلا سورة الواقعة وفي سورة الرحمن وفي سور عديدة يذكر أوصاف جنة المقربين وأوصاف التي دونها ومن دونهما جنتان، لما ذكر جنة المقربين في سورة الرحمن قال: ومن دونهما جنتان، يعني أقل. فهذا للتفاضل الذي بينهم، لأن كما قال الله: ولكل درجات مما عملوا. كذلك حديث الشفاعة: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. هذا الذي في قلبه وزن دينار، والآخر الذي في قلبه وزن نصف دينار من إيمان، هل إيمانهما واحد أو متفاضل؟ فهذا من النصوص الدالة على التفاضل، تفاضل أهل الإيمان فيه. كذلك في الرواية التي ذكر رحمه الله قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير، المقصود بالخير الإيمان، ما يزن شعيرة، ثم قال ما يزن برة، ثم قال ما يزن ذرة. هذه متفاوتة، الشعيرة والبرة والذرة متفاوتة، وهذا التفاوت كله تفاوت في الإيمان، كله تفاوت في الإيمان. فهذه كلها ولها نظائر كثيرة في الكتاب والسنة تدل على أن أهل الإيمان متفاضلون في إيمانهم، ليسوا فيه على رتبة واحدة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. قال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ نحن مر علينا حديث جبريل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام عرفه بالأعمال الظاهرة، ولما سأله عن الإيمان عرفه بالعقائد التي في القلوب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، عرفه بذلك. فعرف الإسلام بالعمل الظاهر، وعرف الإيمان بالاعتقاد، بالاعتقاد الذي في القلب. ومنه أخذ العلماء أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع في النص فتعريف كل منهما بحسب ما دل عليه حديث جبريل، بحسب ما دل عليه حديث جبريل، إذا اجتمع الإسلام والإيمان. وهذا أيضا يساعدك في معرفة من المسلم ومن المؤمن. الآن إذا قرأت في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقرأت في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والنصوص في هذا كثيرة: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، النصوص في هذا كثيرة. فحديث جبريل هو الذي يوضح لك معنى الإيمان والإسلام حال الاجتماع، حال الاجتماع. وأيضا يدل حديث جبريل على أن الإسلام مرتبة من مراتب الدين، والإيمان مرتبة أعلى. ولهذا الأعراب لما كانوا حديث عهد بإسلام وقالوا آمنا، قال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولهذا إذا قيل من المسلم ومن المؤمن، فالجواب في ضوء حديث جبريل: المسلم هو من أتى بأعمال الإسلام الظاهرة، المسلم هو من أتى بأعمال الإسلام الظاهرة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فالمسلم هو الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده في قلبه من الإيمان ما يصحح إسلامه، لأن إذا لم يكن عنده قدر من الإيمان يصحح إسلامه يكون من أهل النفاق الذين عندهم أعمال ظاهرة وليس عندهم عقائد في القلب. فالمسلم هو الذي جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان قدرا يصحح إسلامه، والمؤمن هو الذي تحقق قلبه بحقائق الإيمان، تحقق قلبه بحقائق الإيمان وعمر بها. ولهذا قالوا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. لماذا؟ لأن رتبة الإيمان أعلى، رتبة الإيمان أعلى. فهنا يقول ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ هذه الأسماء الإيمان والإسلام والإحسان إذا أطلقت في النصوص شملت الدين كله، شملت الدين كله، وإذا جاءت مقترنة بغيرها تختص بمعاني من الدين، والغير الذي اقترن بها يختص ببقية المعنى، ببقية المعنى. فعرفنا في حديث جبريل أن الإيمان هو العقيدة، هو العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته. لكن انظر في حديث وفد عبد القيس، قال أمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. ما قال الإيمان بالله وحده أن تؤمنوا، وذكر العقيدة، ذكر أعمال، ذكر الأعمال، أعمال الإيمان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وفسر هنا الإيمان بالعمل، فسر الإيمان بالعمل، فأفاد الحديث أن الإيمان إذا أطلق يشمل العمل، كما أنه في الأصل يدل على الاعتقاد والإيمان الذي في القلب، لكن إذا أطلق يشمل العمل. ولهذا في هذا الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالعمل. وهذا الحديث من الدلائل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم. قال رحمه الله: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ جواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ يعني عندما تفصل هذه الألفاظ وتأتي مجتمعة، عندما تفصل وتأتي مجتمعة، لا تكون مثل ما سبق في السؤال الذي قبله ذكرت على الإطلاق، وإنما ذكرت في مقام تفصيل، فذكر الإيمان ومعه الإسلام، فماذا يكون تعريفه حينئذ؟ تعريفه بالعقيدة التي مكانها القلب. قال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ عند الإطلاق يشمل الدين كله، وعند التفصيل أي عندما يقرن بغيره يكون الإيمان مختصا بالعقيدة التي في القلب، والإسلام يكون مختصا بالعمل الظاهر. قال: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليلها من الكتاب جملة؟ جواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. قال رحمه الله: ما دليلها من الكتاب جملة، أي أركان الإيمان الستة، مقصود دليلها أي أركان الإيمان الستة التي أشير إليها في السؤال الذي قبله، والسؤال الذي قبله فيه دليلها من السنة حديث جبريل، لكن ما دليلها من القرآن؟ ما دليلها من القرآن؟ أورد رحمه الله قول الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. مثلها أيضا الآية التي في أواخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الخمسة التي ذكرت هنا في هذه الآية أيضا ذكرت في آخر السورة، وذكرت أيضا في الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ذكر في هذه الآيات الثلاث كم أصل من الأصول الستة؟ خمسة. أين القدر؟ قالوا القدر قدرة الله، فهو داخل في الإيمان بالله، داخل في الإيمان بالله. لأن لما تنظر في تعريف القدر، لما تنظر في تعريف الإيمان بالقدر تجد أن كل ما يتعلق بالقدر هو من الإيمان بالله، هو من الإيمان بالله وربوبيته وتدبيره سبحانه وتعالى. فالقدر قدرة الله عز وجل، القدر قدرة الله. وهناك آيات كثيرة في وسيأتي عند المصنف في ذكر هذا الأصل، مثل إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا، ثم جئت على قدر يا موسى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فإن الله على كل شيء قدير. الآية في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ جواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال رحمه الله: ما معنى الإيمان بالله؟ الآن شرع الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل هذه الأصول الستة، شرع الآن في تفصيل هذه الأصول الستة، وبدأ بأولها وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، وجميع أصول الإيمان راجعة إليه. سمعنا قبل قليل في الآيات: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل هذه الأصول راجعة إلى الأصل الأول وتبع له. فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان راجعة إليه، راجعة إلى هذا الأصل العظيم. والإيمان بها من الإيمان بالله، وهو تابع للإيمان بالله عز وجل، تابع للإيمان بالله عز وجل. هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بالله ذكر الشيخ هنا هذا التعريف له، قال: التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتوحيده سبحانه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. بهذا عرف الإيمان بالله، وذكر في آخره وتوحيده في بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ولهذا لو قلنا في التعريف، ولعله يعني أضبط، لو قلنا في التعريف، تعريف الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله، الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، بمعنى أن الإيمان بالله يقوم على أركان ثلاثة. الإيمان بالله يقوم على أركان ثلاثة: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته. ولما كان الإيمان يقوم على هذه الأركان الثلاثة، فإن الشيخ رحمه الله شرع بعد هذا السؤال بسؤالات كل واحد منها في تعريف ركن من هذه الأركان الثلاثة للإيمان بالله. فجاء أولا بتوحيد الألوهية، ثم توحيد الربية، ثم توحيد الأسماء والصفات. وهذه الثلاثة، توحيد الربية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذه أركان للإيمان بالله. ما معنى أركان للإيمان بالله؟ ما معنى أركان للإيمان بالله؟ المعنى أي أن من لا يؤمن بشيء منها لا يكون مؤمن بالله، لأن الإيمان بالله قيامه على هذه الأركان الثلاثة، على هذه الأركان الثلاثة: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ويأتي تفصيل لكل ركن من هذه الأركان الثلاثة. وكل ركن من هذه الأركان الثلاثة له ضد، ولهذا سيأتي الشيء في بيان الشيخ، يذكر توحيد الألوهية ثم يذكر ضده الربوبية، ويذكر ضده والأسماء والصفات، ويذكر ضده. فكل ركن من هذه الأركان له ضد. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هو توحيد الإلهية؟ جواب: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. قال: ما هو توحيد الألوهية؟ هذا الركن العظيم من أركان الإيمان بالله. ما هو توحيد الألوهية؟ قال: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا. لأن التوحيد هذه اللفظة هي مصدر للفعل وحد، يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا. جابر لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد، لأن قال: لبيك لا شريك لك، هذا هو التوحيد، لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا التوحيد، وهذا هو مدلول لا إله إلا الله. المشركون كانوا يلبون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلبيتهم، كانوا يلبون ويحجون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلبيتهم. ماذا يقولون؟ يقولون لبيك لا شريك لك. إذا قالوا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكفي، لا تزيدون على هذا، قد يكفي، يعني لا تزيدون على ذلك. يقول لبيك لا شريك لك، لكن يزيدون يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما مالك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلما يقول لبيك لا شريك لك يريد حبسهم عن أن يزيدوا على ذلك، لأن الزيادة يعرفها أنها شرك، شرك بالله عز وجل، فكانوا يهلون بالشرك وتلبيتهم شرك. والمسلم أكرمه الله عز وجل بأن يلبي بالتوحيد، لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية، هذه الكلمة التوحيد هي مصدر للفعل وحد، يوحد توحيدا، وهو أصل يدل على الإفراد، أصل يدل على الإفراد. ولهذا قال الشيخ هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، يخلص دينه كله لله، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. فصاحب توحيد الألوهية حقا لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له. وذكر بعض الأدلة على هذا التوحيد، مثل قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى أي وصى وأمر، ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، وهذا هو التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تفردوه وحده بالعبادة. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد، عبادة الله وحده والبراءة من الشرك والخلوص منه. وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات، مثل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. هذا هو التوحيد، البراءة من كل المعبودات المتخذة، وإفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. قال وغير ذلك من الآيات وهي كثيرة، وهذا قد وفت به شهادة لا إله إلا الله. الإشارة هنا إلى ماذا؟ قال هذا، أي هذا النوع من التوحيد، توحيد الألوهية، هذا أي هذا النوع من التوحيد، توحيد الألوهية، وفت به شهادة أن لا إله إلا الله، وفت به شهادة أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو معناها، لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا سبحان الله مثل عجيب ضرب في القرآن لحال المشرك الذي يدعو غير الله، مثل شخص في أشد ما يكون من العطش ويأتي إلى حافة بير عميقة وفي أسفل البير ماء، ويقول بيديه هكذا يمد يديه، هل سيصعد الماء من البير إلى يديه؟ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه؟ هذه تصور حال المشرك الذي يمد إليه يديه إلى أحجار وأشجار وقباب وأضرحة وإلى آخره، مثل الذي يمد يديه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه؟ وما دعاء الكافرين إلا في ظلام. فالتوحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، أن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ جواب: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. قال: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ ما هو ضد توحيد الإلهية؟ قال: ضده الشرك، لأن ضد التوحيد الشرك، ضد التوحيد الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، يعني ينقض التوحيد من أصله، وشرك أصغر ينافي كماله. فالقادح في توحيد الألوهية أمران: قادح في أصله وهو الأكبر، وقادح في كماله وهو الأصغر، وقادح في كماله وهو الأصغر. والواجب على المؤمن الموحد أن يحذر من الشرك بنوعه، وأن يخاف على نفسه من الشرك، وأن يسأل الله أن يعيذه من الشرك. وفي الدعاء الماثور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فيجب على المسلم أن يخاف على نفسه من الشرك، وأن يدعو الله عز وجل بأن يعيده من الشرك، وأن يسلم له توحيده ويحفظ له إيمانه. فتوحيد الألوهية له ضده الشرك، والشرك نوعان: أكبر وهو ينافي الإيمان بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. ما هو الشرك الأكبر وما هو الشرك الأصغر؟ ذكر سؤالين، في كل منهما عرف هذين النوعين. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هو الشرك الأكبر؟ جواب: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه، ويخافه ويرجوه، ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضات الله، وغير ذلك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين.